الأموال التي بنيت بها هذه الأمة منذ قرون مضت وإلى يومنا هذا التعصب المذهبي المقيم. وهذا المرض الذي أضعف هذه الأمة الواحدة وفرق حقوقها إلى أن وصل الحال إلى أسوأ ما وصلت إليه من اتحاد بعض المذاهب بعضهم البعض وقتال بعضهم البعض وصلاة المسلمين في المسجد الواحد أربع جماعات متفرقة. كل هذا التفرق وكل هذا المرض الذي ألم بهذه الأمة كان سببه التعصب المذهبي المقيم. ولا نجاة لهذه الأمة ولا صلاح لها إلا إذا تمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم تطبيقا لما أمر به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام إنما قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا كتاب الله. حول هذا الموضوع وأثر دراسة الحديث في القضاء على هذا المرض المضال يحدثنا شيخنا وضيفنا الفاضل الشيخ عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن العباس. وقبل أن نترك المجال نود أن نلقي الضوء على جوانب من حياة الشيخ الأمين. الشيخ من مواليد شهر رمضان المبارك عام 1353 للهجرة في مدينة الزبري. والشيخ حفظه الله استحق جناح الرياض العلمي عام 1372 للهجرة، ثم استحق كلية الشريعة بالرياض، ثم عين مدرسا في معهد غير العلمي في عام 1369 للهجرة، ثم عين مدرسا في معهد الرياض العلمي في العام الذي يليه في سنة 1380 للهجرة، ثم عمل مدرسا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في عام شابها سنة 1381 للهجرة، وكان أول من ألقى فيها دردا حفظه الله. وفي 1363 للهجرة وعين نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية، ثم عين رئيسا لمركز البحث العلمي في الجامعه الاسلاميه، وهو الان استاذ مشارك في الدراسات العليا في الجامعه الاسلاميه. ومؤلفات الشيخ الكتب التاليه: له كتاب في اجتناب الثمر في مصطلح اهل الاثر، وله كتاب 20 حديثا من صحيح البخاري وراس تلاميذها وشرط متونها، وله كتاب 20 حديثا من صحيح مسلم كذلك دراسه اساليبها وشرط متونها، وله كذلك كتاب من اخلاق رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وله كتاب دراسه حديث مقر الله بهم سمع مقالتي روايه ودرايه، وله كتاب قدس من هدي الاسلام، وله كتاب عالم اليهود ونجمه. هذه بعض ملفات الشيخ حفظه الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع هذه الأمة في هؤلاء العلماء الأفاضل، ونترك المجال الآن للشيخ الفاضل ليحدثنا عن موضوع هذه الليلة الشريفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل أن نبدأ بالموضوع أرجو من جملة حيوان الدولة الإسلامي على إنجاح هذه الوقعة وعلى جهودها المشكورة المباركة في أيام الدعوة والعمل على نشرها على النهج السليم أن يشترك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الشهر الصالح. وأشكر أيضا لحكومة الكويت